اندرين ينا بيبي تفرور اللي اتنكلمك عشا اسا لو اتكلم كم اتنين فوق الزقر اللي طلبو داي واسا نكلم نقرا ليلك اتفهم خارس اسا ما تديجي باش الدق عدن الزقر اللي السيب تايب ريكوردينج سوري السيب تايب ريكوردينج ليو زار طول يو ليو ويك سيب تايب ريكوردينج بالماندو البوداي سترونج اتفهم اش ديك كوبي فوق الستيريو خلي زيت التكسو ديسفاتسيون توفنت اتفهم اندرين ايوا نسمع لك اللي زاد اللي رد تنكلمك و اتناد له اللي ياقيات ما جنبي كل تانت الهن كله نجيب تشيتشي قدامنا يا دوك الهانو تملكنا دفنت على الباكون ونقعدوا نتخطوا وكنا وش يجيش تهبي بكل امتا نسمع وداون نجيب قدامنا يا دوك الزمين ينتلف اللاشك دفن تندرين ونحسب لي انت تعمل بولو كل انتم اسا يك ترى سالفو البالير من سونا رجعنا ادلك سلي عليك خافنا شطوف انت كم محبب تانا هو انخال تابوتونا و يك ترى لتسيو بتست تادلش كم اتنا بك اندرين توسكو زونا خافنا رأس اتنا ادلك بيش تسلي علي يوم بستو برو يك ترى لتسيو بتست توف انت بتست افراولا ايدلو نقرا ام اور يكيجيك شانس السمي ونقرا نقرا بريا موانا تو دوك شور يساك تايتو لسبازية ملم جمولتا رايت اندرين ويكتر للهيا تشكو دوك اتنسمي يوم لقتو فالا توفين تينا ارى البوداي ما قاتش نايدلو بي يوم دان ومن تبرس لتوفم ومتخلطانا بالفتا الرتساتانا توفا يكتر للهيا تشكو طلعها من شكو طلعها من هي سلنا على خفنا ويدلو سل عليكم عليه والفاميلياتية وكلها ويدلو اللي عملنا دي الزقر اللي قادر عندك ودت ست اندرين اوكي good luck.